النبي وجاء الثاني والنبي حياة النبي وجاء الثاني والله صرف حياته وقويه يا ولد الا تقوى في الميزان ايوه ما رفع عليه ثقيله الا تقوى في الميزان الرحمن علم القرآن الله أكبر خلق الإنسان علم البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء المسلمين انا صحيح عيان صرف صحيح لله الله يرضى عليك عليك صرف صحيح كل ده حاجة عظمة يا عم ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ربكما تكلمان Allah Allah

أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها. كذبت ثمود بطغواها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وارضب علينا.